الشريط الثالث قصة ابني آدم قصة أصحاب السبت. معنا أيها الإخوة والأخوات أيضا قصة من قصص القرآن العظيم، هذا الكتاب المبين الذي أنزله الرب عز وجل رحمة للعالمين، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه القصص جزء من القرآن، من فهمها وفهم العبرة منها والحكمة منها وهو يقرأ القرآن يتدبر. ليش حنا أحيانا نسمع القارئ يقرأ أو نصلي خلف الإمام يقرأ القرآن أو نختمه بأنفسنا، نفتح المصحف فنختم القرآن، أحيانا نحس أننا لم نتأثر ولم نتدبر، لأن هذه القصص وهي جزء كبير من القرآن نمر عليها مرور الكرام، ما نقف عند القصة وقفات، ما نعتبر، كأن القلوب عليها أقفال، كأن هذا القرآن أنزل على غيرنا، كأن اللغة ليست بعربية، كأننا نقرأ جريدة أو نسمع كلام ناس. هذا كلام رب العزة، لو أنزل على الجبل لتصدع الجبل ولخشع الجبل، ما بال قلوبنا لا تتأثر. أول إنسان خلقه الرب من آدم، له ذرية وله أبناء من ذريته، ولدان قابيل وهابيل. اسمعوا قصة قابيل وهابيل كما ذكرت في القرآن، والله عز وجل يقول لنبينا قص على الناس قصتهما وأخبر الناس الخبر لأن فيه العبر. قصة قابيل وهابيل، كيف كان الناس يتزوجون في زمن آدم عليه السلام؟ أول إنسان يعني ما عندهم أبناء آدم، ما عندهم أبناء عم، ما عندهم أبناء خال، ما عندهم، هو وحواء زوجته وكل أولادهما إخوان، فأي تشريع سينزل عندهم؟ كانت حواء تلد في البطن الواحد ذكر وأنثى، الحمل الواحد يطلع ولد وبنت، الحمل الثاني يطلع ولد وبنت أيضا، الولد من الحمل الأول يتزوج البنت من الحمل الثاني، والولد من الحمل الثاني يتزوج البنت من الحمل الأول، ما تكون معه في نفس الحمل. وهكذا هذا تشريع من الله عز وجل، مرت السنون على هذا الأمر، إلى أن جاء يوم من الأيام ولدت زوجة آدم ولدا سمي هابيل معه أخت، ثم في الحمل الثاني ولد سمي قابيل مع أخت. التي ولدت مع قابيل كانت أجمل من الأخرى وربما أفضل من الأخرى، لكنها من نصيب من؟ من نصيب هابيل، لأنها في البطن الثاني فهي من نصيب هابيل، وقابيل يجب أن يتزوج الأخرى، لكن قابيل ما رضي بقسمة الله عز وجل له، حسد أخاه من؟ أخاه هابيل، فأراد أن يتزوج بأخته التي من نفس البطن، فذهب إلى آدم عليه السلام فلم يوافق آدم على طلب قابيل، لكنه أراد أن يهون الأمر عليهما، قال لهما قربا لله عز وجل قربانا، كل واحد يقرب قربانا، والقربان الذي يقبل كلامه يقبل، يتزوج بمن يشاء، كل واحد فيكم يقرب لله، وإذا قبل الله عز وجل قربان أي واحد فيكم هو يختار من يتزوج. قال لا بأس. فذهب قابيل وهابيل، وكان من طبيعتهم في ذلك الزمان إذا أراد أحد أن يقرب لله قربانا يضع القربان على رأس جبل على أي مكان، فتأتي نار من السماء فتحرقها، تأتي النار وتحرق هذا القربان، هذا دليل على أن الله عز وجل قبل هذا القربان. هكذا كانت طريقتهم، ما يستفيدوا من القربان، ومثلنا الحمد لله الواحد إذا يقرب لله يأكل من الذبيحة، يعني هذه نعمة، هم نقرب لله هم نأكل منها، هذه أعظم نعمة من الله عز وجل. في السابق لا، في السابق القربان ما تجيس منه شيء ولا تأكل منه شيء ولا تستفيد منه بشيء، يحترق، هذا دليل أن الله عز وجل قبل القربان. قابيل وهابيل، أما قابيل كان صاحب زرع، رجل مزارع، فشبي يقرب لله عز وجل ما عنده إلا الزرع، فاختار طعام من مزروعاته، لكن اختار أردى أنواع الطعام، قال إذا احترق خلي احترق فهو رديء ما اهتم فيه ما يؤكل أصلا، لكنه يقرب لله شيئا رديئا إن دل فإنما يدل على ضعف الإيمان وقلة التقوى. يعني الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، القضية تقوى، لكن قابيل للأسف ما قرب الطعام الحسن ولا على الأقل وسط، قرب أرض أنواع الطعام ووضعه على الجبل. أما هابيل كان راعيا ما كان مزارعا، كان يرعى الغنم يرعى وصاحب ماشية، فاختار أسمن كبش من غنمه، أسمن واحد وأحسن شيء اختاره ليقربه لله عز وجل. فرق، فرق بين الإنسان اللي يختار أردأ شيء يقربه لله والإنسان الذي يختار أفضل شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أقل شيء يقرب الإنسان الوسط، ما يقرب الفضلة، قرب الرديء لله ودع الحسن له. وقربت، ودع الاثنان ربهما عز وجل أن يتقبل منهما القربان، فإذا النار تنزل من السماء وتقبل الكبش ولا تقبل الطعام. احترق الكبش وقبل عند الله، أما الطعام لم يقبل. فإذا بقابيل يغضب، ونزل الاثنان من الجبل وظهر الحسد والبغي في قابيل، ذلك الحسد الذي كان يكتمه في قلبه، وانتشر الغضب على وجهه، فقال لأخيه هابيل: لأقتلنك، والله لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فرد هابيل عليه وقال: إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. مرت الأيام، مرت الشهور، الآن قابيل يتحين الفرصة. والغريب يقول عبد الله بن عمرو، يقول: وأيم الله إن كان المقتول، يعني قابيل، يعني هابيل المقتول، أقوى جسما وأشد بنية من قابيل. يعني هذا الرجل الصالح الأتقى ترى أقوى من قابيل، لكن الإيمان والتقوى منعه أن يتجرأ على أخيه، ما حسده ولا بغى عليه. مرت الأيام وهابيل يترصد، هابيل يترصد يبي يشوف متى يتأخر أو يبعد قابيل في الرعي. في يوم من الأيام آدم يطلب قابيل، يقول له: اذهب فانظر لما تأخر أخوك، أخوك تأخر أبطأ في الرعي، ذهب ولم يرجع في الوقت المعتاد. قال قابيل: هذه فرصتي الآن. فذهب يبحث عن أخيه، قيل أنه وجده نائما على الأرض، فجاء بصخرة. طبعا الآن قابيل عمره ما شاف واحد يقتل الثاني، ما صارت في الأرض ولا جريمة قتل أبدا، الآن ما في إنسان يتكلم، يعني آدم موجود وعياله موجودين، لكن قضية قتل ما صارت في الأرض أبدا، وما يعرف شلون يقتل، لكن يمكن شاف حيوانات يقتل بعضها بعضا، يمكن حيوانات تفترس بعضها بعضا، يمكن، لكن إنسان يقتل إنسان ما شاف. وشاف أخوه الآن نائم، فأخذ صخرة كبيرة فإذا به يرميها على رأس أخيه فيفضخ رأسه ومات أخوه. وقيل خنقه، وقيل أخذ يخنقه ويعضه كالحيوانات، لأنه هذا الذي رآه، الله أعلم كيف قتله، لكنه قتله. وكان أخوه يقول ويسمع تهديده من زمان: راح أقتلك، راح أقتلك. وكان أخوه دائما يقول له: ترى إذا تبي تقتلني أنا ما أفكر أقتلك، لأني أنا أخاف الله رب العالمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أراد أن يعظه، أراد أن يذكره، أراد أن يخوفه، طالما كان يهدده. لكن هابيل كان يخاف الله رب العالمين، كان عنده تقوى، عنده رادع من الله عز وجل. ثم كان يذكره دوما: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أراد أن يخوفه بالنار، أول شيء خاف من رب العالمين، يذكره بالله، ثم يذكر بجهنم، تبي تقتلني؟ ترى في نار جهنم، ترى في عذاب بين يدي رب العزة، ترى في حساب، القضية مو دنيا وبس. لكن هل نفعه هذا الوعظ؟ وهل خاف من رب العالمين؟ هل خاف من النار؟ أبدا. نفسه الأمارة بالسوء غلبته، فطوعت له نفسه قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شوف الآية، أخوه، أحد يقتل أخاه من أمه وأبيه؟ أحد يقتل أخاه شقيقه؟ من يفعلها إلا من خبثت نفسه وبعد عن ربه وسولت له نفسه الحرام فقتله فأصبح من الخاسرين. فجلس، ماذا أفعل الآن؟ ماذا أصنع الآن؟ ماذا أفعل بجثة أخي؟ قتل أخاه الآن لكن ما يدري ما يفعل بجثته. تخيلوا، أول جريمة قتل على وجه الأرض، أول جريمة قتل على وجه الأرض، من ارتكبها؟ قابيل، قتل أخاه. ولهذا كل جريمة قتل منذ عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة في ميزان من؟ في ميزان قابيل. ليش؟ لأنه أول من سن جريمة القتل. دير بالك، إياك ثم إياك أن تخترع معصية، أن تؤلف معصية، أن تبدأ فيها والناس يستنون بسنتك، لأنك ستأخذ كل آثامهم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا قابيل قتل أخاه وجلس، مو عارف شو يسوي بالجثة، شلون يخفيها الآن، شلون يعني أبوه سوف يكتشف الأمر، جالس. فبعث الله عز وجل غراب، هذا الغراب يقولون من صفات هذا الطير أنه يسرق ويحفر في الأرض ويضع ما يسرقه في الأرض فيدفنه، قيل هكذا. وقيل اقتتل هذا الغراب مع غراب آخر، فلما قتله حفر الأرض ودفنه. فنظر قابيل إلى الغراب وكأنه درس من ربه، وقال سبحان الله، غراب يعرف كيف يخفي السوء ويخفي المتاع ويخفي الجثث، وأنا عجزت أن أخفي جثة أخي؟ أي ندامة أنا فيها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ترى ما ندم على قتل أخيه، لا، لو ندم لكانت توبة، ندم على أنه لم يعرف كيف يدفن الجثة بس، فعلمه الرب عن طريق الغراب كيف يدفن الإنسان. أول من دفن هذا الأخ، أخو قابيل هابيل، وكانت سنة في الأرض إلى اليوم أن يدفن الإنسان في الأرض، كيف تعلم؟ عن طريق الغراب. فدفن أخاه، وظلت هذه الجريمة آثامها متعاقبة أبد الدهر، إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. كل جريمة قتل في ميزان ذلك الأخ الذي قتل أخاه. بل القضية ليست القتل، بل من قتل إنسان لو واحد فهو كمن قتل كل الناس، لأنها جريمة في حد ذاتها. من قتل أي استهان بروح بريئة، فقتل إنسانا بغير جريمة، بغير جريرة، بغير حق. كم من مدني الآن يقتل، ومن بريء يقتل، ومن مظلوم يقتل، طفل وامرأة وأناس في بيوتهم يقتلون في الأرض بلا ذنب ولا جريرة، بأي ذنب قتلوا. من أجل ذلك بعد قصة آدم وبني آدم، الله يقول لبني إسرائيل وللناس جميعا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، شوفوا حكم الله، أنه من قتل نفسا واحدة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله أكبر، لو قتلت إنسان واحد بغير حق كأنك قتلت الأرض كلها. ولهذا من أعظم الذنب بعد الشرك القتل من السبع الموبقات، جزاؤه في جهنم خالدا فيها. من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه القصة ليش يذكرها الرب عز وجل علينا نحن هذه الأمة حتى ننتبه؟ شوفوا الحسد وين وصل الإنسان، جعله يقتل أخاه. شوفوا القبول عند الله جل وعلا، ليست القضية بالمظهر ولا بالشكل ولا بالثمن ولا بغيره، القضية تقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ليش ما قبل الله من قابيل وقبل من هابيل؟ قضية تقوى. هل صحيح أنت تقربها لله أو لأمر في نفسك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. مهما فعلت فإنك لن ترد أمرا كتبه الله عليك، لكن سوف يجازيك الرب عز وجل. فصار هذا الرجل القاتل من الخاسرين، وصار من النادمين، وصار من الظالمين. أما ذلك الرجل فغفر الله له ذنبه بسبب قتله فهو مقتول. أيها الإخوة والأخوات، قصة فيها من العبر وفيها من الحكم، فلنتقي الله عز وجل مع إخواننا، ولا نحسد أحدا على خير آتاه الله إياه، ولنرضى بما قسمه الله عز وجل لنا، ولا نتعجب عندما نسمع أن فلان قتل قتلا عمدا بغير حق. لا نعجب، فإن النفس السيئة والأمارة بالسوء إذا استجاب الإنسان لها تدعوه لهذا أو لأكثر من هذا. قصة وعبرة، لكن أي عبر؟ هذه قصة أيضا في بني إسرائيل حصلت، وهي مذكورة في سورة الأعراف، قصة قوم سموا أصحاب السبت، حصلت في زمن داود عليه السلام في قرية تسمى قرية أيلح، موجودة على شاطئ بحر القلزم. هذه القرية كانت من بني إسرائيل، وكانت شريعتهم أنهم في يوم السبت حرم عليهم العمل، ممنوع يوم السبت العمل، تشريع عندهم. وكانوا يعملون، وأكثر عملهم كان الصيد، صيد الأسماك والحيتان. الحوت في اللغة هو السمك، فكانوا يصطادون السمك ويعيشون عليه. وكانت الأسماك لأنها مرت في سنوات طويلة لا تصاد يوم السبت، فاعتادت هذه الأسماك أن تكثر يوم السبت وتقل في باقي الأيام، لأن الناس اعتادوا على الصيد في كل الأيام إلا يوم السبت، ممنوع، حرام عندهم. وكانت فتنة لهم أن يروا الأسماك على سطح البحر في يوم السبت ولا يرونها في باقي الأيام إلا قليلا، وعيشهم ورزقهم على هذه الأسماك. ومرت السنون وهم صابرون متحملون هذه الفتنة، حتى جاء يوم من الأيام، وهذه القصة نزلت في المدينة، لما كانت اليهود تقول نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، نحن كذا ونحن كذا. الله أنزل هذه القصة على نبيه حتى يقص فيها على اليهود، علشان يقول لهم هل تعلمون ماذا حصل لأصحاب السبت؟ شوفوا ما الذي حصل لأصحاب السبت. كانوا يوم السبت لا يعملون ولا يفعلون شيئا ولا يصطادون، ومرت الأيام والشهور والسنون على هذا. فلما كثرت الأسماك والحيتان يوم السبت لجأوا إلى حيلة من الحيل. الإنسان مرات ما يعصي ربه مباشرة، لكن يلف ودور يدور حيلة علشان يسوي المعصية. هو يحب الخمر، يحب الزنا، يحب، لكن ما يقدر يأتيها مباشرة، فش يسوي؟ يلف ويدور ويسوي له حيلة علشان يفعل هذه المنكرات وهذه الآثام. فإذا بهم يفعلون حيلة من الحيل، سووا نصبوا الحبال والشباك وغيرها، نصبوها يوم الجمعة، حطوها وجهزوها يوم الجمعة علشان الأسماك اللي تجي يوم السبت تقع بالشباك وتقع بهذه الحبال. هم ما يسوون شيء يوم السبت، حاطين شباكهم متى؟ يوم الجمعة. والأسماك تأتي يوم السبت فتقع في الشباك، ويوم الأحد يأخذونها. هم ما سووا شيء، احنا ما صدنا يوم السبت، لكن اللي يبونه حصلوه. كل الأسماك اللي جاءت يوم السبت وقعت في الشباك. طبعا هذا الأغبياء يقولون ما سووا شيء، لكن العقل يعلم أنها حيلة وأنه كذب وأنه افتراء على دين الله عز وجل. فإذا بهم يفعلون هذا الفعل، الرسول يأتي إلى اليهود في المدينة فيذكرهم بهذه القصة، يقول لهم هؤلاء الناس شنو صار فيهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، يتجاوزون ربهم ويعتدون على يوم السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تكثر يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الرسول يأتي إلى اليهود في المدينة فيذكرهم بهذه القصة، يقول لهم هؤلاء الناس شنو صار فيهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، يتجاوزون ربهم ويعتدون على يوم السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تكثر يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبار من رب العزة لكثرة جرائمهم وكثرة فسقهم، أراد الرب أن يبلوهم فابتلاهم بهذا الأمر، أسماك تكثر يوم السبت وما في باقي الأيام إلا القليل، لكنهم اعتدوا على يوم السبت. فما الذي حصل؟ هل تركهم الناس؟ هل كل بني إسرائيل فعلت هذا الفعل؟ لا، جاءت فئة من بني إسرائيل مؤمنة تقية تخاف ربها عز وجل، شافت هؤلاء الناس مستانسين حاطين شباكهم الجمعة يطلعونها الأحد والخير يكثر، والضعاف الإيمان يقولون حنا لا فعلنا المحرم ولا المنكر، والخير عندنا زاد، وهذا كله يعني نعمة الله أنعمها علينا. فجاءت الفئة المؤمنة الصادقة التقية اللي ما تلف الدور لتسمع وتطيع ربها، قالت لهم لما تفعلون هذا؟ حرام، ما يجوز، هذا منكر. فجاءت فئة ثالثة، الحين في ناس يصطادون في يوم السبت وفي ناس تنهاهم، وجاءت فئة ثالثة. الفئة الثالثة شنو هي؟ الفئة المثبطة، موجودة حتى اليوم، ناس يعصون وناس يدعونهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. الفئة الثالثة المثبطة اللي تجي حق الدعاة وتقول لهم انتوا ايش فيكم؟ ايش عليكم منهم؟ خلوهم، صادوا ولا ما صادوا ما ضروكم، ما سووا لكم شيء، بعدين هذيل ترى ما منهم فايدة، نصحتوهم اليوم لا بعد سنة ترى ما راح يستفيدون، خلوهم يبصادوا ولا ما صادوا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني ما في فايدة فيهم، خلوهم. فرد الصالحون الدعاة الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، ردوا على هؤلاء المثبطين وقالوا لهم معذرة إلى ربكم. أول شيء يعذرنا الرب يوم القيامة، لما نأتي يوم القيامة يقول الله لنا أمرتموهم نهيتموهم، نقول نعم يا رب، حنا سوينا اللي بيدنا، ويمكن الله يهديهم، الهداية عند الله مو عندكم. ولعلهم يتقون، شوف النقاش بين الطائفتين، الطائفة المثبطة والطائفة الداعية. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شو اللي صار الآن؟ انقسم الناس ثلاث فئات، فئة وقعت بالذنب واعتدت في يوم السبت، فئة نهتهم وحذرتهم، فئة ساكتة مثبطة لا فعلت المعصية ولا راضية على الدعاة. شو اللي صار؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الفئة الآمرة الناهية هذه فقط التي أنجاها الرب. حنا قلنا ثلاث فئات، هذه الفئة نجاها الرب عز وجل من العذاب. طيب والعصاة اللي اعتدوا يوم السبت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أهل الاعتداء في السبت أخذهم الله بالعذاب. طيب الفئة الثالثة لم يذكر الله عز وجل مصيرها، الرب ما ذكر مصيرها، هل عذبت؟ الله أعلم. هل نجت؟ الله أعلم. بين هذا وبين هذا، ربما هلكت لأنها كانت ساكتة وراضية، وربما عافاها الرب لأنها ما اعتدت مباشرة، لكن تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه معصية بحد ذاتها، ولهذا نجى الرب فقط من؟ الذين ينهون عن السوء. طيب أهل المعاصي شو اللي صار فيهم؟ لما وقعوا بالمعصية الصالحون شو قالوا قبل ما يعذبهم الرب؟ الصالحون قالوا نخاف أن ينزل علينا العذاب وهذيل عايشين بيننا، إيش رأيكم نسوي سور بيننا وبينهم، جدار بيننا وبينهم؟ بنو إسرائيل الصالحون بنوا جدارا بينهم وبين الذين يقعون بالذنب يوم السبت، فصاروا العصاة في جهة والمؤمنون الصالحون في جهة ثانية، وكانوا كل يوم في الصباح يتشاوفون في المزارع في المصائد في كل مكان، يشوفون بعضهم البعض، لكن بيوتهم هذا الغير وهذا الغير، هذا بينهم جدار يفصل هذا عن هذا. في يوم من الأيام أصبح الصباح ما خرج أحد من جهة القرية العاصية، ارتفع النهار غريبة، جاء الضحى ولا أحد خرج منهم، فقال بعض الصالحين لو صعد أحدكم وتسلق الجدار ونظر ليش ما خرج منهم أحد اليوم، لا إلى رعي ولا إلى صيد ولا إلى زراعة ولا إلى شيء، خل واحد يشوف. فإذا بأحد الناس يصعد السلالم ويشرف عليهم، يبي ينظر الجهة الثانية من القرية جهة أهل المعصية وينهم ليش ما خرجوا. تعرفون ما الذي رأوا؟ رأى القرية كلها قد حولها الرب عز وجل إلى قردة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قردة خاسئين، أبناء عمهم أبناء خالهم، هم أصلهم كانوا قرية واحدة، هؤلاء عاشوا معززين مكرمين، أما الجهة الأخرى قربها الرب عز وجل إلى قردة، ففتحت الأبواب ودخلت القردة إلى الناس. الآن قردة هم بشر لكن وجوههم وأوصافهم صارت قردة، فإذا بالقردة كل واحد يذهب إلى ابن عمه، يذهب إلى ابن خاله، يذهب إلى أخيه الصالح ويجلس عنده، وإذا بهم يقول الصالحون، تدرون كم كانوا؟ كانوا 70,000 كلهم تحولوا إلى قردة، 70,000 إنسان قلبهم الرب عز وجل إلى قردة، الشيوخ والشباب والنساء والرجال والأطفال، فيدخلون على الصالحين فيقول الصالحون لهم، كل واحد يقول حق ولد عمه، يقول حق أخوه، يقول حق قريبه الذي قلب، قال له الذي مسخ، قال له يا فلان ألم ننهكم عن هذا، ألم ننهكم عن هذا، ما يستطيع يرد عليه لأنه أصبح قردا، فيهز إليه برأسه وعيناه تدمعان، النعم النعم. يقول ابن عباس مكثوا في الأرض 3 أيام فقط، لأن المسخ ما يعيش ما له ذرية، ثم أهلكوا جميعا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. معصية واحدة قلبهم الرب عز وجل جميعا وحولهم ومسخهم إلى قردة. ابن عباس لما ذكر القصة ترجمان القرآن بكى، قيل ما الذي يبكيك يا ابن عباس؟ قال معصية واحدة، انظروا ماذا فعل الله بهم، وإنا لنرى منكرات كثيرة ولا ننكرها، إنا لله وإنا إليه راجعون. من أنجاهم الرب؟ فقط الذين أنكروا المنكر، فقط الذين حذروا الناس، هؤلاء هم الذين أنجاهم الرب. أما البقية وربما حتى المثبطون مسخهم الرب عز وجل إلى قردة وقردة خاسئين. هل نفعتهم ذنوبهم؟ هل نفعتهم معاصيهم؟ افعل ما تفعل، اخدع من تخدع، واحتال كما تشاء، واكذب فإنما تكذب على نفسك، واخدع فإنما تخدع نفسك، وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. كم يتحايل الناس الآن على الربا، يقولك لا هذا مو ربا، هذا كذا وكذا، يعرف إنه ربا. يتحايلون على الزنا، يتحايلون على الخمور، يتحايلون على الذنوب، وما يدرون أن الله عز وجل مطلع على سريرتهم. معصية واحدة وقلبهم الرب عز وجل وجعلهم قردة خاسئين. لسنا بأكرم على الله من بني إسرائيل، البشر بشر والناس ناس، أكرمكم عند الله من؟ أتقاكم. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن المعصية عاقبتها عظيمة ووخيمة، قد تكون في الدنيا كما فعلها الرب عز وجل بهذه الأمة، وقد يؤخرها الله عز وجل إلى يوم القيامة. عبرة، وأي عبرة؟ كن ملتزما بطاعة الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذه قصة أيضا ذكرت في القرآن وهي من القصص العظيمة، مر القرآن عليها مرورا وذكرت في سورة الأعراف، وهي قصة رجل من بني إسرائيل. هذا الرجل كان يعيش في أرض الشام، وهذه الأرض التي كان فيها الأنبياء وكان فيها الأمم كلها، وهي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها وبني فيها بيت المقدس. كان يعيش فيها قوم من بني كنعان، هاجروا من أرض العراق ومكثوا في هذه الأرض المباركة أرض الشام، وولد فيهم رجل اسمه بلعام ابن بعورة، وكان رجلا صالحا عابدا لله من أهل العلم والدين والتقى والزهد. وكان هذا الرجل مستجاب الدعوة، إذا دعا ربه استجاب الله عز وجل له. ومرت السنون والرجل له يعني مكانة في قومه، ويقال أنه كان يعرف الاسم الأعظم، أي كان يدعو الله عز وجل به ويستجيب الله عز وجل له. في يوم من الأيام وصل موسى عليه السلام إلى تلك الأرض ودخل هذه البلاد، فقال الناس، ظن الناس أن موسى سيخرجهم من قومهم لأنهم ليسوا من أهل هذا البلد، سيرجعهم إلى بلادهم في بابل في العراق. فقالوا لبلعام، قالوا له إن موسى ابن عمران قد جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويدخلها ويحلها لبني إسرائيل، وأنت لنا مكان في قومنا، أنت رجل يجيب الله دعاءك، فادعوا الله عليهم. قال ويلكم، ماذا تقولون؟ أدعو على نبي لله، نبي من أنبياء الله، معه الملائكة وأهل الإيمان، كيف أدعو عليهم؟ فلا زالوا به يفتنونه بالمال حتى فتن. وفعلا قبل أن يدعو على من؟ أن يدعو على موسى عليه السلام وعلى المؤمنين. قبل هذا الرجل، فذهب إلى جبل والناس معه، ويدعو الناس يؤمنون، وموسى عليه السلام قد اقترب منهم، وكلما دعا على موسى أو على بني إسرائيل صرف الله لسانه إلى أن يدعو على قومه لا شعوريا، كلما دعا أخذ يدعو على قومه. فقالوا له يا بلعام ماذا تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. فقال هذا لا أملكه، هذا مو بيدي، هذا فعل الله عز وجل، قد غلب الله عليه. ثم قال لهم لا أستطيع أن أدعو عليهم، ثم ندم وقال ذهبت مني الدنيا، يعني راح ينتصرون علينا، وذهبت مني الآخرة، ماذا أصنع الآن؟ قال لم يبق إلا المكر والحيلة. وين دينه؟ وين تقواه؟ وين علمه؟ وكان رجلا عابدا عالما، كيف فضل الدنيا على الآخرة؟ وكيف غرته الدنيا الأموال والجاه والسلطان؟ قال لهم يا قوم لكم المكر والحيلة. قالوا كيف؟ قال جملوا النساء. شوف فتنة بني إسرائيل كانت شنو؟ النساء. قال جملوا النساء، أعطوهن السلع ثم أسلهن إلى المعسكر يبعنها، كل واحدة كأنها بياعة، جملوها مكياج وبرجوها تبرج، والمرأة فتنة، وخلوا هؤلاء النساء يذهبون إلى معسكر بني إسرائيل، معسكرات الجيوش، كأنهن يبعن السلع، وامرهن ألا تمنع امرأة نفسها من رجل، يعني خل تعرض كل واحدة نفسها على الرجال. وحاولت النساء أن يفعلن هذا؟ قال بل عام لهم. قال إن زنى رجل منهم لو واحد كفيتموهم، يعني سوف تتخلى عنهم الملائكة ولن ينصرهم الله عز وجل، لو واحد بس. ففعلوا وأدخلت النساء. شوف المكر وشوف الخبث الآن في هؤلاء الناس. فأدخلت النساء على معسكرات بني إسرائيل، فرآها رجل عظيم من بني إسرائيل، رأى امرأة جميلة فافتتن بها، فأخذ بها وذهب بها إلى موسى عليه السلام وقال لموسى عليه السلام، هذا الإسرائيلي يقول لموسى عليه السلام إني أظنك ستقول هذا حرام عليك لا تقربها، أكيد بتقول لي كذي. فقال موسى أجل هي حرام عليك. فقال الإسرائيلي قال والله لا أطيعك في هذا. شوف شوف الخبث، يأخذها للنبي فيقول لا أنا أدري أنك بتقول لي حرام صح ولا لا؟ قال إيه حرام، موسى لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، نبي الله كلم الله. قال والله لا أطيعك في هذا، يعني إلا هذه، من كثرة افتتانه بهذه المرأة. فأخذها ودخل بها قبته وأخذ يزني بها، فأرسل الله عز وجل الطاعون على بني إسرائيل، فأرسل الطاعون وأخذ يأخذ فيهم ويحصدهم. فأخبر رجل اسمه فنحاص ابن العزار ابن هارون، هذا الرجل لما جاء أخبر بالخبر فعلم أن هذا الرجل هو سبب هذا البلاء كله، هذا الإسرائيلي الذي زنى بالمرأة، فأخذ حربته ودخل إليهما وهما يزنيان فضربهما ضربة واحدة وقتلهما بها، فرفع الطاعون عن بني إسرائيل. وقال الرجل اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك، فرحم الله بني إسرائيل بعد أن قتل الرجل. هلك من بني إسرائيل في ذلك الزمن 70,000. أما بلعام الذي فعل هذا وارتد عن دينه وفضل الدنيا على الآخرة، انظروا كيف وصفه الرب عز وجل، أنت صاحب الدين صاحب العلم صاحب التقوى تقف ضد موسى وضد أهل الإيمان، ليش؟ علشان دنيا؟ وتدعوهم إلى أن يفتنوا الناس بالنساء. شوف الخبث وين كان، وين نزل إلى الحضيض. واتل عليهم، الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد قص على الناس هذه القصة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني صار عالم وصار فاهم في الدين، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، كأن الشيطان كان بعيد عنه، كان تقي كان ورع كان صاحب دين، فلما انسلخ أول ما ارتد عن الدين الشيطان اتبعه كأنه منتظر، الشيطان ناطر هذه اللحظة، أول ما يضعف الإنسان وخر عن المسجد يهجر المصحف يترك الدين على طول الشياطين تلحقه. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو شاء الله وثبت هذا الرجل على الدين لرفعه الله أعلى عليين، لصار له شأن، لو وقف مع موسى مع الأنبياء مع المؤمنين الصادقين لرفعه الرب، لكنه للأسف خسر الدنيا والآخرة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، مثل بعض أهل العلم اليوم يعطون فلوس علشان يغير الحلال حرام والحرام حلال، ايش رايك نحطك بهالمنصب بس اللي نقوله تقوله، نفس الشيء هذا بالعام واحد منهم، هذا الذي انسلخ من دينه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، واحد منهم موجودين اليوم في كل زمن ومكان موجودين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، مثله كمثل شنو؟ أخس وأنجس حيوان، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني الكلب كان تعبان ولا متعبان دائما يلهث، لو واقف مرتاح يلهث، يعني مثل هذا الرجل تعلم ولا ما تعلم نفس الشيء، حصل على العلم العظيم وارتد لو كان جاهل ولا كان عالم نفس الكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا محمد الله يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم اقصص القصص على الناس، قل لهم لحد يبدل دينه، لحد يبيع دينه بثمن بخس، لحد يفتتن بشيء من زخارف الدنيا فينسلخ من دينه، لأن الشيطان موجود راح يتبعه، لأن مثله سيكون كمثل هذا الحيوان النجس، لأنه لن يمنعه من عذاب الله عز وجل شيء، سوف يجعله الله عبرة للناس. انظروا هذا الرجل إلى اليوم نذكره بالأمثال أنه كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كم يصدق هذا المثل على خلق من الناس، ممن بدل دينه، ممن ارتد على عقبيه، ممن التزم فترة من الزمان ثم نكص على عقبيه، كم وكم في البشر اليوم أمثال هؤلاء. فلنحذر أيها الإخوة، الله الله بالثبات على دين الله، لا تغرنا زينة الدنيا ولا زخرفتها، ولنثبت على دين الله عز وجل، ولنعلم أن الثبات صعب لكن الله سيسهله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله عز وجل مع من؟ مع الثابتين من أهل الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله أن تكون هذه القصة عبرة لكل من أراد أن يتزعزع في دينه أو يرجع إلى وراء أو يضعف، فليتق الله وليثبت، وليكن في هذا المثل ذكرى وعبرة لأولي الألباب.